وكل منهم عمل بحديث. فالإمام أحمد عمل بحديث خاص وقال هذا يخصص الأحاديث العامة وهو حديث أربع يركب إذا كان مركوبا ولبن الدار يشرب إذا كان مرهونا. الرهن يركب إذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. فلا عذر عن العمل بهذا الحديث. يقول وإن أمهك على الظهر بلا إن الظهر مع إمكانه لم يرجع. إذا كان الظهر يحتاج إلى نفقة كما لو كان مثلا ليس فيه من تعب أنفق عليه بلا إن الظهر. إذا كان مثلا الظهر مثلا الثور والثور لا يركب ولا يشرب ولكن يحتاج إلى نفقة ماله أنفق عليه بلا إذن مع إمكان أن يستأذنه فإنه لا يرجع. فإذا أذن له الراهن وقال أنفق عليه واحسب علي نفقته فأخذ يرجع عليه كل يوم ينفق عليه بريال علف فإنه يرجع به على الراهن. وأما إذا لم يستأذن مع قدرته على الاستئذان فلا يرجع بل يذهب عليه ما أنفقه وذلك لأنه أنفقه حماية لماله. يقول لو لم أنفق عليه فإنه سيموت وإذا مات ضاع مالي أنا ما حفظته إلا كرفيقة لعله إذا حل دين أبيعه وأستوفي ثمنه من ثمنه ديني. وهكذا مثلا إذا أنفق على الرهن وهو ليس حيوان لو كان الرهن مثلا حجر يحتاج إلى سقي فأنفق عليه ما إن كان استئذان الرهن فلا يرجع. وكذلك لو كان الرهن مثلا شيء يقرب خرابه كالخضار مثلا فباعه بهذه الحال يبيعه اذا خشي ان يخرب ويحتفظ بثمنه يبيع الفواكه ويبيع الخضار اذا خشي انها تثمر. وكذلك لو كان الرهن مثلا اكياس وكان في مستودع بأجرة فإن الأجرة على الراهن فلو خشي أن هذا المستودع يسقط فأتابع المال ونقلوه من هذا المكان إلى مكان آخر إلى مكان مأمول أن يسقط ففي هذه الحال عليه قبل ذلك أن يستأذن الراهن ويقول للي أن أنقله وآتي بعمال وآتي بحمالين ينقلونه حتى لا يذهب أخشى عليه من سيل مثلا أو من غرق أو من هدم. فإذا نقله ولم يستأذن المالك فلا أجرة له ولا يرجع بهذه النفقة. أما إذا لم يقدر على الاستئذان كان الراهن بعيدا مثلا لا يمكن استئذانه أو جاء أمر بارد جاء سيل مثلا وكان لا بد أن ينقل هذه المشاريع للمستودع إلى مكان آخر قبل أن يسقط أو قبل أن يدخل عليه السيل أو وقع حريق مثلا

لصاحبها أن يطلب غنيما، فيقول أعطني غنيما عن التعدي فيها. وكذلك لا تضمن الجزية التي هي غريبة تؤخذ على الذمي من اليهود أو النصارى أو المجوس، تؤخذ منهم الجزية. ولكن هل يقال لصاحبها ائتنا بغنيم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الجزية تسقط عن الفقير كما ذكر في كتاب الجهاد. ثم اشترط رضا الضامن فقط، الضامن متبرع فاشترط برضاه، فلا يجوز اجباره على الضمان، بل لا يضمن الا برضاه وموافقته. اما المضمون عنه فلا يشترط رضاه المدين. لو قال مثلا لا ارضى ان فلان يضمني، وفلان مثلا سالم قال انا اضمن ولو لم يرضى، فقد يقول ما احب ان يكون له منه علي، فلا احب انه يضمنني. ولكن صاحب المال إن قال لا أطلقك إلا بظهير، فجاء سالم مثلا وقال أنا أضمن ولو لم يرضى، رضي الضامن ورضي المضمون له ولم يرضى المضمون عنه، وصح الضمان. ولرد الحق مطالبة من شاء منهما، صاحب الدين له أن يطالب المضمون عنه وله أن يطالب الضامن، وذلك لأن الحق استهلكه المضمون عنه وتحمله الضامن. فإذا حل الدين جاء إلى المضمون عنه وقال حل الدين في ذمتك أعطني ديني، فإذا ما قال وأخر الوفاء أو كان معسرا رجع إلى الضامن وقال أنت ظننت ديني وفلان ما أوهاني، أو طالبك لأنك التزمت بالوفاء فقل إذا لم أوهك فإني أوهي عنك، فله مطالبة من شاء منهما. وإن مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه فإن أوفى ورثته فله مطالبته وله مطالبة الضامن. ولو مات الضامن فله أن يطالب ورثته ويقول إن مورثكم ضامن ديني عند فلان. وإذا قال مثلا للضامن أعفيتك من الضمان فهل يسقط الدين؟ ما يسقط، لأن الدين في ذمة المضمون عنه. أما إذا قال للمضمون عنه أعفيتك من الدين أبرأتك منه فإنه لا يطالب الضامن. إذا سقط الدين الذي في ذمة المضمون عنه فلا حاجة إلى الضمان. إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. وأما إذا أبرأ الضامن فإن المضمون عنه يبقى مطالبا.